يا بهجة أيامي غني في حنايا العيد مرات دي حلو المعاني. وقفي هذا السرى ارفع النفح الصباح ابتسامة المسرة علمينا بالتسامح ينفتح مليون باب. يا بهجة أيامي غني في حنايا العيد مرة رددي حلو المعاني. وقفي هذا السرى ارفع النفح الصباح ابتسامة المسرة علمينا بالتسامح انفتح مليون باب. علمينا بالتسامح انفتح مليون باب. ارسمي بالطيب عذرين من خفوقي لو يضر واجمعي للحب وردين محي وجه العتاب. حظ منه في صباح العيد ودع شره ارتوى من نبع رحمة خطره صافي وطاب. ارتوى من نبع رحمة خطره صافي وطاب. لا لمسني طيب قلب أمي ولا عمري يضره اهتني في حب والد غيث جودك السحاب. يا المعاني جدد الاحساس لحد المجره افتحي صفحه جديده وابتديها في كتاب. افتحي صفحه جديده وابتديها في كتاب. يا بهجة ايامي غني في حنايا العيد مرة رددي حلو المعاني. وقفي هذا السرى ارفع النفح الصباح ابتسامة المسرة علمينا بالتسامح ينفتح مليون باب. يا بهجة ايامي غني في حنايا العيد مرة رددي حلو المعاني. وقفي هذا السرى ارفع النفح الصباح ابتسامة المسرة علمينا بالتسامح انفتح مليون باب. علمينا بالتسامح انفتح مليون باب. البياض اللي بقلبي ما يغيب ولم يضره القريب اللي رسم لي بالمواقف الفناب. نرتب بحضن عيد السلام 2000 مرة نبتهج لأن السعادة ما يرويها الضباب. نبتهج لأن السعادة ما يرويها الضباب. امطري يا فرحة عياد الهنا واغلى مسرة اذكري صفحة جديدة نبتديها في كتاب. اسمحي للحب ينطق في فضاه لا يغرى الجميل اللي احتسبته ما يضيعه الحساب. الجميل اللي احتسبته ما يضيعه الحساب. يا بهجة ايامي غني في حنايا العيد مرة رددي حلو المعاني. وقفي هذا السرى ارفع النفح الصباح ابتسامة المسرة علمينا بالتسامح ينفتح مليون باب. يا بهجة ايامي غني في حنايا العيد مرة رددي حلو المعاني. وقفي هذا السرى ارفع النفح الصباح ابتسامة المسرة علمينا بالتسامح انفتح مليون باب. علمينا بالتسامح انفتح مليون باب.